بقيت عندنا مسألة شائكة عندما نبحثها ونطرحها، فنحن بين فريقين وبين طرفين، فريق الرجال وفريق النساء، ألا وهي مسألة حكم التعدد. تكلمنا عن حكم النكاح من حيث هو، فما حكم التعدد؟ أقول قد اتفق العلماء على أن المرأة إنما تنكح رجلا واحدا، ولا يحل لها أن تتزوج برجلين في وقت واحد. اتفق العلماء بل والعقلاء على أن المرأة إنما تتزوج رجلا واحدا، ولا يحل لها أن تتزوج رجلين في وقت واحد. والحكمة في هذا ظاهرة جدا، فإن المرأة هي التي تحمل، ولو تزوجت أكثر من رجل لاختلطت الأنساب، كما أن خلقة المرأة لا تحتمل هذا. خلقة المرأة وفطرة المرأة لا تحتمل هذا، والله هو الذي خلق الرجل وخلق المرأة، ويعلم ما يحتمله هذا وما يحتمله هذا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كما اتفق العلماء على أن التعدد للرجل جائز، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فخير الله الرجل بين أن يتزوج اثنتين أو ثلاثا أو أربعا أو واحدة. وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة، وأقر الصحابة رضوان الله عليهم على الزواج بأكثر من واحدة، ولأنه فعل أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. كما اتفق العلماء على أن منتهى التعدد إلى أربع، فلا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات بالإجماع، وما يذكر من خلاف في هذا ساقط لا يلتفت إليه ولا يعد من الأقوال في الحقيقة. يعني يذكر بعض العلماء أقوالا شاذة في جواز الزيادة إلى الأربع، الزيادة على الأربع، وتلك الأقوال ضعيفة شاذة لا يلتفت إليها ولا ينبغي عدها من الأقوال. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أسلم غيلان ابن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ منهن أربعة، خذ منهن أربعة. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. إذن علمنا أن العلماء متفقون على جواز التعدد للرجل، وأن منتهى التعدد إلى أربع، وهذا الأمر يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقده، ولا يجوز له أن يعتقد خلافه. لا يجوز للمسلم ولا المسلمة أن يعتقد أن التعدد حرام، لأن المستقر قطعا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أن التعدد جائز.